يا رافع الأبرار، يا حي يا جبار، يا جل جلالك جبروتك تحنان، ملكوتك رضوان، جبروتك تحنى، ملكوتك رضوان، ورضاؤك إحسان، وكتابك القرآن نور الهدى والرؤيا. يا رب يا رب جل جلالك، فلتجعل القرآن ربيع قلبي، ولتمزج الإيمان بنبض حبي، فلتجعل الإيمان ربيع قلبي، ولتمزج الإيمان بنبض حبي. أنا عبدك المتضرع يا ربي، أنا عبدك المتضرع يا ربي، أنا عبدك المتضرع يا ربي، أنا عبدك المتضرع يا ربي، أنا طائع وبطاعتي مسعود، وسعادتي بالخالق المعبود. أنا طائر وبطاعتي مسعود، وسعادتي بالخالق المعبود، وعبادتي للقادر غداؤي